بعد الدخول. طيب لو قال الزوج أنا ما أفسخ لكن أبيك مستمنون النفس، أنا لا أفسخ، أنا المرأة أريدها لكن أريد أن تثمن النقص. وشلون النقص؟ قال هي مهرها لو كانت سليمة 10,000 ريال، ومهرها معيبة بهذا العيب 8,000 ريال، فالنقص غلط مو بس غلط ولا 2000، ليه مثلا نحوية غلط خمس، النقص خمس أولى النقص طول خمس. لماذا؟ لأنه قد يكون المهر 1000 ريال، قد يكون المهر 1000 ريال حقيقة، يعني هي مثلا مهر مثلها 10,000 ريال، وقلنا هي مهر مثلها معيبة 8,000 ريال، كم النقص؟ الخمس. أقول هكذا لأنه قد يكون ما أصدقها هو إلا 1000 ريال، كم يستطعنا؟ 200 الخمس. فمثل هذا حطوا بالك منها في مسألة التقويم، سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة، لا تقدروا النقص بالعدد، عدوه فيقدروه بالنسبة، لأجل إذا كان الثمن يخالف هذا أعلى أو أدنى إذا كنت تحصون النسبة. واضح؟ طيب إذن المذهب ليس له هذا الخيار، المذهب في هذا الباب إما أن يرد ويأخذ المهر كامل، وإما أن يسكت وعليه المهر كامل. صلوا على كل العديد. الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ العرش، مع أنه في البيوع الفقهاء قالوا له العرش وهو يقول لا عرش له. نعم تعاكس. نعم فهمتم الآن؟ فالإسلام يقول هو بالخيار، إن شاء أخذ المرأة ويسقط له ما نقصه من المهر، وإن شاء فسخ وأخذ المهر كامل. هم يقولون لا، إما أن يفسخ ويأخذ المهر كاملا، وإما أن يبقي ولا شيء له. هنا والله ما ترجح عندي في هذا الشيء، كلام الشيخ من جهة جيد ومن جهة ثانية يعني ما ترجح عندي شيء، لكن هنا المهم انه يثبت لها الخيار تراها سكت. طيب نعم ايه ايه طب تقول ما لها شيء، ما لها شيء، وبعد تقول لها المسمى بما استحل من فرجها، ولكن نرجع به على من غره حقه ما يضيع. إذا طلقها نعم، لكن هنا طلقها لعيبها فسخها لعيبها. نعم إذا كان غيرها المسألة، إذا كان هو المعيب ففسخت. إن الصحيح أنها نعم العتاق موسى يعني غني المغادرات صار عليها نصفا بطيئا، يعني كانت تقريبا تفتح فيها. نعم هذه فتحين شرف النفقات، ويأتي فيها لكم خلاف بعض العلماء يقول لها الخيار، وبعض العلماء يقول ما لها الخيار، لأن زوجات الصحابة رضي الله عنهم يستقرون بعد إيسار بعد إيسار ولا ثلاثة صف، هذه فيها خلاف بين أهل العلم فيها في النفقات. مسألة يا شيخ نعم في إذا كانت زوجة تزوجت واحد توأم، يعني هو أصلا توأم رجلين، وبعدين تزوجت واحد منهم توأم، وبعدين يقال إن التوأم ده هو لما ينام بسرح روح تطلع منه ويطلع يروح هنا ياكل هنا ياكل هنا ياكل هنا ويقعد، اذا ما جابش روح ردت ليه ثاني يبقى نايم حتى لو احد يوم او اثنين او ثلاثه ما حدش يقدر يحضر. مو صحيح،

هم من يأخذ دينه ويروح، هل يقرون على هذا؟ إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين يجب أن ينطبق العقد على شريعة الإسلام. لكن هذا بالإسلام ولا بالإسلام؟ بالإسلام وقت الجاهلية هم يسمونه جاهلية، ما يعرفون أي، المهم عرف اللي حال مثل هذا، ما دام الإنسان يلتفت للإسلام يعني يجب صحح العقد على مثل الإسلام. هنا والمسألة بسيطة، ماذا نقول؟ نقول الآن نعقد بينكم وتذهب الآن وتنام معها، ما يضر، لأن الماء له، لأن الماء له. لا، هو من عرف أحوال الناس الصادقة عرف كيف من يأتيهم الجهل إلى هذا الحد. لا كروه في ديار ما يقولون يروحون للمدينة ولا لا ويعبدون بينهم وهم ما يعرفون الإسلام. لا داركم ما في كل الألباب يعطون يعني في الظاهر أن هذا لا لا من جمال والله عن ناس ها في شيء موكور اي لا انا فهم عندهم من رأس شهاري اي بعدهم يصرحوا بأشياء ما ودنا نصرحها. نعم سينا. على كل حال إننا الدولة ما نعمل معاملة الكفار لأنهم متزمون بأحكام الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين فيعاد العقد، يعاد العقد. يقول طيب بقينا الآن المهر مهر النكاح الذي عقد على الكفر. يقول ومتى كان المهر صحيحا أخذته. معلوم لو كان المهر دراهم تأخذه لنا وأسلموا على النكاح السابق الذي هو فاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية لكنهم يقرون عليه، يعني مثلا رجل تزوجها على 10,000 ريال بدون ولي وبدون مهر أو بدون شهود بدون نعم وأسلم قلنا نقرهم ولا لا؟ نقرهم المهر تأخذ، لأن قلنا النكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهر، فإذا كان صحيحا أخذت. إن كان فاسدا يعني مثل أصدقها خمرا، الخمر عندهم مباح، يقول إذا كانت فرق بضط فقد استقر، لأنهم يعتقدون أن الخمر مال وقد قبضته فلا نتعرض له. ومثلا أصدقها 60 غرام من الخمر في حال الكفر وقبضته، إذا كل يوم نجيب لها غرام وتشرب وانتهى 60 يوم انتهى موضوعهم. طيب ولهذا قال وقضاه استقر، وإن لم تقبضه فلها ولم يسمى فلها مهر المثل. إن لم تقبضه يعني لم تقبض المهر ولم يسمى فلها مهر المثل، لأن هذه هي القاعدة في الشريعة الإسلامية أن المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر المثل. نعم، وعلى هذا إذا كانت الزوجة وضعها فقها يمكن يخدعون الزوج. نعم، هذا رجل أراد يتزوج امرأة وقال أعطيك من المهر 20,000 ريال، قال لا ما بيني وبينك حساب، لا تعيدني ولا تبشر. المسكين فرح يحس أنه يحصلون دون من هذا، فلما عقد ودخل عليها قارنة بالمهر المثل، بنتنا ما تزوج إلا 150,000. نعم، يمكن إذا كان فقيه يخدعه يقول هكذا، كما أنه بالعكس ربما تخدع المرأة الزوج في مسألة الطلاق على عوض. الطلاق على عوض تعرفون أنه لو يكون العوض ريال واحد ما يمكن الزوج يرجع للزوج. نعم، ها؟ إيه، فهذه المرأة جاءت زوجها مصدر محتاج وأنا ودي أرفع أنت تعطيك لك ست هدين وطلقني. هو سمع وأخذ ست هدين وطلقها وجاء من ذاك قال هو أنت براجع وش تقول له؟ مالك مراجع مالك مراجع. ولهذا ينبغي من طالب العلم يكون منتبها لهذا النساء منتبها. هذا الرجل اللي في الأول في نسبة الصداق لو أعطاه 10,000 يجب أكثر من هذا ولا لا؟ ما يجب. لكن إذا لم يسمى فإن لها مهر المثل. طيب وقال المؤلف وإن لم تقبضه ولم يسمى فلها مهر المثل، فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحا أو كان فاسدا وقبضته. وإن كان فاسدا ولم تقبضه فماذا يكون؟ يقوم. كم يسوى هذا الخمر لمن يستحله؟ قالوا يسوى مثلا 100 ريال. نقول لها 100 ريال ولا يمكن أن نعطيها الخمر لأن الخمر حرام. نعم فتعطى القيمة. نعم هنا فالبعض اللي يسلم كم واللي ما يسلم يقوم. طيب نعم هنا إذا كان محرم أسوه فات ما يحصل الشيء. يعني الذي المهر المحرم كالذي لم يسمى لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وهذا لا غير شرعا. نعم إيه ولو قبل الانتفاع هذا قبل ليس ماذا يعتقدون المحرم هذا لا عبرة به لأن هي جلس لك ليس بشيء. نعم على على ايش النكاح الثالث لم يحرم فيه. نعم هذا القول فيه نظر. هؤلاء يقولون لأنهم ما دام أنهم التزموا أحكام المسلمين وهم أهل ذمة فإن نطبق عليهم أحكام الإسلام. ولكن هذا فيه نظر. ولهذا نحن نمكنهم من أن يشربوا الخمر بس ما يظنون ما يعلمون مع أنه حرام عندنا في شريعتنا. نمكنهم من كل ما يرون أنه حلال وحرام علينا بس ما يظنون. زوجان معاً إن أسلم الزوجان معاً أو ذوات كتابية فعلى نكاحهما. إن أسلم الزوجان معاً بأن ترفض بكلمة الإسلام جميعاً في لحظة واحدة فهما على نكاحهما لأنه لم يستطع أحدهما الآخر. وهل هذا ممكن؟ هو ممكن لكن فيه عسر. الإنسان ممكن بأن يقول لهما قائل قولا لا إله إلا الله فيقولان جميعا لا إله إلا الله وحينئذ يكون إسلامهما معا. ونسم الزوجان معا يعني بأن تلفظا بكلمة الإسلام في آن واحد فهما على نكاحهما لأنهما لم يختلفا دينا فيبقيان على النكاح. أو زوج كتابية زوج كتابية أسلم وبقيت هي على دينه والكتابية هي يهودية أو نصرانية إذا كان كذلك فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية ابتداء وهذا استدامة وهو أقوى. فإذا كان يهودي تزوج يهودية ثم أسلم هذا اليهودي فإن النكاح بحاله لو بقيت هي على دينه. وكذلك لو كان نصراني تزوج نصرانية ثم أسلم وبقيت هي على دينها فالنكاح بحاله والأمر بهذا ظاهر لأنه يحل له أن يتزوج النصرانية ابتداء فالدوام أقوى. هذه مسألتين. قال المؤلف وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إذا كان الإسلام من المرأة

طيب حجاج إذا أسلم فيها قبل العقد مش ما في زوج قبل الدخول إيه نعم كلام قبل الدخول بطل النساء صحيح إذا كان بعد الدخول طيب نعم تبقى النساء في حالة نعم واضح الآن؟ طيب هذا هو المشهور من المذهب وقال بعض العلماء إنه إذا حصل اختلاف دين على وجه لا يقضان عليه بطل بمجرد الاختلاف اختلاف دين وهما لا يقضان عليه بطل بمجرد الاختلاف ولا ينتهي. الصورة كان الأوليان صورة الأحوال الأوليان وهو إذا كان إذا أسلم جميعا أو أسلم وهي كتابية فالنكاح باقي ما في إشكال. إنما الصورة كان الأوليان إذا كان بعد الدخول قلنا إنه يوقف الأمر حتى تنقضي العدة. يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنه ينفسخ بمجرد ذلك بمجرد أن تسلم هي أو يسلم هو وهي غير كتابية في الصورتين. يقولون أنه ينفسخ النكاح بمجرد ذلك ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها الفسخ من حين يوجد سببه. يعلمون ذلك بأنه لأن الفصل يثبت مثل ما يوجد سببه. واضح؟ كل شيء يبطل النكاح بمجرد ما يوجد البطلان يبطل النكاح. اللعان بمجرد اللعان، الرضاع إن ثبت الرضاع بمجرد الرضاع، كل شيء يبطل النكاح فهو بمجرد وجود المبطل يكون بطلان. وعلى هذا فلا حاجة إلى إلى انتظار. وهناك قول ثالث عكس هذا القول الأخير على أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة، يعني إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ما نقول انفسخ النكاح. إذا هي نقول قبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج لأنها في عدة الغيب فنحبسها عن الزواج. بعد انقضاء العدة نقول لها إن شئت تزوجتي وإن شئت انتظرت حتى يسلم زوجك لعله يسلم فترجعين إليه. وهذا أخشى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وحسنه الشوكاني في ليل الأوطار حسن هذا الرأي. واستدل هؤلاء لأن الأصل بقاء النساء. وشيخ الإسلام أيضا لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده، قال إن الأصل بقاء النكاح ما دام المعقول على وجه صحيح وسبب الصحة باقي فإن الأصل بقاء النكاح. قال ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا صدقها بالإسلام أو صدقته به. وقال أيضا إن لدي دليلا على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها أسلم متأخرا عن إسلامه، لأنها هي أسلمت في أول البعثة وهما أسلم إلا بعد الحديبية حين أنزل الله تعالى له فلا ترجعوا من الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم. فبين إسلامه وإسلامها نحو 18 سنة

لا نفسها لأن غالب المغادي هكذا هكذا فقط. وإذا أنت تقول بقصة أبي العاص واضح واضح. نعم يجيب عن هذا لأن هذا ابتدائي أو إذا اختار فيه اختار فهذا نفسه لأن الآية مثل ما قال ابن القيم قال إن الذي استدل بالآية الكريمة على وجوء على انفساخ العقد بمجرد اختلاف الدين قال هذا صحيح لكن الذي أنزل الله عليه هذه الآية هو الذي أقرهم على نكاح وصحيح كما رسول أقر هذا مبين الآية يفسر ابتداء النكاح في الكفار محرم وإذا انقلت الأدى وخالت الفص فكذلك نعم لا لا ما أصاب ما دام كافر لا أصاب تبقى معه تبقى لا ولا تبقى معه هو يعني يقول ما ما ما تشتري معه لأنه ما يؤمن عليها نعم ما فيها الإجارة ما يلزم منها أن تكون أن تكون عصر. لا ما يلزم منها أن تكون عصر. ثم إنه الظاهر من السير والمغازي إنه بمجرد ما نزل في الآية إنه هكذا لا هم يحل لهم ولا مثل لهم الإجارة ولا التدفق لا يتدفق في قلادة كما هو مشهور في جدا يعني هم من الأصل في بدأ في بدأ والإجارة أجرتهم يمكن أجرتهم لما أراد أن يقضي في الإسلام يمكن المهم على كل حال كلامنا على الحكم في هذه المسألة الحكم في هذه المسألة لكن إذا أسلم وهي وثنية تحل له غير هدية ولا نصرية ما تحل ما تحل ولهذا في واحد من الكوريين أسلم وزوجته غير يهودية ولا نصرانية فمشكلة حقيقية هذه كثيرا إذا وقعت فماذا نقول له نقول له ما دام أنك أنت الآن مسلم ومؤمن بالإسلام فالإسلام يحرم عليك أن تبقى معك هذه المرأة نعم والآن أنت أعرض عليها الإسلام أعرض عليها الإسلام وضعها الإسلام فربما تسلم وتبقى معك لسينا على قوس الإسلام الدنيا إنه لو أصلنا فيما بعد ما حاجة إلى عاد النساء. طيب الآن نرجع إلى مسألة المهر فإن الآن حكم النكاح وجعلنا موجد التقسيم ما قبل الدخول وما بعد الدخول وأن لكل منهما كم أربع صور. طيب بقينا في المهر والمال في المسألة الأولى إذا كان قبل الدخول فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. إن سبقته هي على كلام الآن قبل الدخول إن سبقته يعني أسلمت قبله فلا مهر لها هذا شرط جيد ثم أسلم في دعاء ما اسمها قال نعم لأن الفرقة جاءت من قبلها من قبل يقول لو بقيت على الكفر ما صار من الفرقة لكن لما أسلمت صارت الفرقة من قبلك فليس لك شيء من المال واضح؟ نعم وهذا واضح على قاعدة المذهب واضح لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو شاءت لم تسلم. نعم هذا يدعوها إلى البقاء على على دينها الكفر. وإن سبقها هو يعني أسلم قبلها فلها نصفه هي إذا بقيت كافر وزوجها أسلم تعطى نصف المهر. السبب لأن الفرقة من قبله هو إذ لو شاء نعم لم يسلم لو شاء لم يسلم كذا أي نعم. وفيه قول في المذهب على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه على أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه فعلى هذا إذا أسلمت هي ولم يسلم

إن قلنا إن الدرهم مقدر وزنا صارت 400 درهم شوية، وإن قلنا مقدر عددا كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية صار نوعا ما مرتفعات. إذا قلنا إن الدراهم مقدرة وزنا كم تكون 400 درهم؟ 112 ريال، 112 ريالا، لأن 100 درهم 56 ريال اللي هي نصاب الفضة. اضرب 156 دفنين 112 ريالا سعودية، هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه. وإن جعلنا 500 كم نزيد؟ 28، نزيد 28 على 112 يبلغ 140، هذا أعلى ما ينبغي أن يكون عليه المهر، 140 ريال فقط. الآن كم يبلغ؟ لا لا لا يبلغ يمكن الله أن 14 ألف، لا لا مو 14 يبلغ 40 ألف، 70 الآن العام محب غير الأشياء الأخرى. نعم، المهم أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الصداق وهو السنة، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثاني فإنه ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده ما فيه أعظم النكاح برأسة أيسره مؤونة، أيسره مؤونة. ثم إن المعنى يقتضي ذلك أيضا، يقتضي التيسير، لأن تيسير المهور ذريعة إلى كثرة النكاح، وكثرة النكاح من الأمور المطلوبة في الشرع، فإنهم من الأمور المطلوبة في الشرع. دعونا من كل واحد يأخذ واحد ولا أربع، المهم إن الناس يتزوجون، فهو أمر مطلوب للشرع لما فيه من تكثير الأمة وتحقيق مواهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من المصالح الكثيرة. وأيضا من المعنى الذي يقضيه التخفيف، أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسير ما كلفته فلا يكرهها، بخلاف الذي تكلفه دراهم مبالغة تجد مهما كان أسباب المحبة فيها كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار في نفسه بعض الشيء. وهذا أيضا من أسباب المودة بين الزوجين، هذه ثنتين. ثالثا، إذا كان المهر خفيفا ولم يحصل التوافق بين الزوجين سهل على الزوج أن يفارقه، لأنه ما حصل عليها شيء كثيرا فيسهل عليها أن يفارقها إذا أخذ بينهما. رابعا، أنه إذا جرى ما يوجب الخلع، إذا جرى ما يوجب الخلع نعم، فإنه إذا كان المهر خفيفا فيسر على المرأة في أوليها أن تبدل عوض الخلع، لكن إذا كان المهر ثقيلا نعم ما يتيسر، لأن الزوج يقول على الأقل أعطني حقي ولا يصار المستأجر 100,000 أو 70,000 ما يحصلون من هؤلاء، أو ربما يزود نعم. فالحاصل أن هذا أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيه مصالح ورأفة المؤمنين، فلهذا يسمى تخفيف. نعم، سيأتينا شرح في هذا وأنه لا بأس به. أعظم نكاح بركة أيسره مؤونة. لا لا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، ولو كثرت الأموال، لو كثرت، لأن في عادة عمر رضي الله عنه كان يرغب أن يكون هكذا مع كثرة الأموال في عهده. كذلك يسمى تسميته في العقد، تسميته الضمير يعود على المهر أو الصداق، الصداق لأن المؤلف العنوان الصداق، تسمية الصداق في العقد

لا تكون مهرا لأحد بعد حادث أن عندك شيء نبت. الله أعلم. الله أكبر. وأدب وشعر مباح معلوم إن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه في الجر كل بالرب ولا يجوز الرب لا يجوز. لماذا؟ لنتقدم الحرف يعني حتى تقريم حرجر وين حرجر لو قال بل فقه لأوهم أن المعنى بل يصح فقه بل يصح فقه وهذا ما يمكن إلا على سبيل التجوز أن يراد بالفقه تعليمه. المهم إنها بجر بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. الفقه ظاهر ويدخل في تعليم الفقه تعليم التوحيد لأن التوحيد فقه بل هو الفقه الأكبر كما قال أهل العلم وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغر. فعلم أحكام الجوارح هذا من الفقه الأصغر وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر وهو علم التوحيد. طيب يصح أن يقول لنا الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد كتاب التوحيد شيخ. كتاب التوحيد للشيخ الثاني بن عبد الوهاب هذا يعني فيه تعليم ومعاناة مشقة تسليم. وكذلك لو قال أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوز؟ يجوز. ولكن يعينك فيقول كتاب الصلاة من ذات المستقنع من الروض المرجع لأن كتاب الصلاة إذا كان من المغني يمكن كثر من الزاد كثر من كله إذا كان من الإنصاف كذلك يعني لا بد يعين. وقول لأنه قال معلوم في مسائل فالفقه. طيب الأخذ الأجرة على الفقه يجوز ولا لا؟ ما يجوز على الناس لأنهم يرون أن الفقه مما يتقرب بتعليم إلى الله وما يتقرب بتعليم الله ما يصح الأجرة عليه. وهذا هو السر في قوله فيما سبق وما صح ثمنا أو أجرة لأن هذا يصح ثمن ما يصح أجرة هذا ما يصح أجرة